هاجر أبو مخلد، ذكر بعضهم على أنه ضعيف وأنه مجهول، حكى ذلك أبو حاتم رحمه الله فقال في ترجمته كما في الجرح والتعديل، قال: لين الحديث ليس بذاك حديثه وليس بالمتقن ويكتب حديثه. وأنا أريد أن أبين لكم فائدة يا إخوان، الذي يقرأ كتاب الجرح والتعديل للإمام أبي حاتم الرازي، إذا قال أبو حاتم لين الحديث يكتب حديثه، فمن المعلوم أن أبا حاتم شديد في الرجال، حتى إنه ترجم لمسلم بن الحجاج صاحب الصحيح فقال صدوق، وهذا يدل على أنه له طريقة في التصحيح، إذا رأى أن الرجل أخطأ في بعض حديثه ولو واحد أو اثنتين، أو أن رواياته تخالف رواية عامة الناس، فإنه لا يجعله من باب الثقة. ولهذا تعرف أنت في ترجمة هذا الراوي إذا قال ليس بالمتقن، تعرف أنه إلى الحسن أقرب، وإذا قال عن رجل صدوق فهو ثقة لكنه ليس بحجة. وعلى هذا فقال ليس بذاك، يعني ليس بالذي يرضي أن يعتمد على حديثه، ثم قال وليس بذاك حديثه وليس بالمتقن يكتب حديثه. ومعنى يكتب حديثه على أنه قابل للتحسين، قابل للعمل به، لكنه يتوقف في أبو حاتم. وهذا الرجال لو جمعتم، ويا ليت أحد طلاب العلم خاصة البحوث الأكاديمية حين يجمع لنا ما يقول فيه أبو حاتم يكتب حديثه، فيقارنوه بين رواية يحيى بن سعيد القطان ورواية عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري، فنجد أن رواية أبا حاتم أو أن كلام أبي حاتم يدل على أنه يتشدد في الرجال. ولهذا شرط أبي حاتم أشد من شرط البخاري من حيث الرجال، لا من حيث الاتصال والوصل، فإن أبا حاتم قريبا من الإمام البخاري. على هذا فإن أبا حاتم تكلم في المهاجر، وكذلك ذكره العقيلي في الضعفاء فقال لا يتابع على حديثه، وقد روي الحديث من غير وجه ولا يتابع على حديثه، فكأنه إشارة إلى ضعفه. وفي حين أن بعض العلماء قووا ورأوا أن المهاجر أبا مخلد ضعفه مما ينجبر، وذلك لأن الذين تكلموا فيه إنما تكلموا فيه للجهالة. يقول يحيى الساجي صدوق. وقد نقل الترمذي عن الإمام أو عفوا وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي أنه صحح حديثه في سنن حرملة، وهذا يدل على أن الإمام الشافعي قوى حديث المهاجر صح. وقال أبو عمر بن عبد البر: وليس على من ضعفه حجة، فقد روى عنه إسماعيل بن علية، عبد الوهاب الثقفي، وأيوب السختياني، وهؤلاء ثقات لا يكاد يروون عن رجل ضعيف أو رجل لا يعرف حاله. ولأجل هذا نقل غير واحد من أهل العلم تصحيحه لهذا الحديث، فممن صححه الإمام الشافعي وكذلك ابن خزيمة وكذلك الخطابي وأبو عمر ابن عبد البر. ومما يدل على صحة هذا الحديث على قاعدتنا أن رواية المجهول إذا كان من كبار التابعين وقد روى عنه أكثر من واحد ولم يأتي بما ينكر فيقبل حديثه، وهذا منها. فإن هذا الحديث ذكر فيه الرخصة، ومن المعلوم أن الرخصة في التيمم أو الرخصة في المسح الخفين ليست من مفاريد حديث أبي بكر، فقد جاء من حديث آخر كما رواه صفوان ابن عسال، وقد قال الإمام البخاري أحسن شيء في الباب حديث أو أصح شيء في الباب حديث صفوان ابن عسال. الثاني أن في الحديث التوقيت في المسح، ومن المعلوم أن توقيت المس جاء في غير ما حديث من حديث صفوان بن عسال ومن حديث علي بن أبي طالب وغير ذلك من الأحاديث، يعني أنه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. الثالث مسألة تعليق الحكم، تعليق الحكم بانتهاء أو استكمال الطهارة لقول إذا تطهر فلبس خفين، لأن الفاء تفيد التعقيد كما سوف يأتي الكلام فيها، فكون إذا تطهر دليل على أن الطهارة لابد فيها من استكمال القدمين، وهذا مذهب الجمهور كما قلنا، وهذا يؤيده بالمعنى حديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين كما في حديث المغيرة. أحسنتم جزاكم الله خير. وعلى هذا فهذا الحديث ليس بمنكر ولم يأتي بما ينكر، وهو قريب إلى التحسين. الحديث كما سبق معنا أنه حجة لمن قال بأن المسح على الخفين له مدة لا يجوز تعديتها، وهي أن للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. ومعنى يوما وليلة هو كم؟ هل هو خمس صلوات كما يفهم العامة؟ إنما هو 24، إنما هو 24 ساعة كما قال عمر بن الخطاب كما صح ذلك عنه كما روى عبد الرزاق، قال إذا مسحت فامسح إلى مثل ساعتك هذه من يومك. فهذا يدل على أنه المقصود به 24 ساعة. وعلى هذا فيمكن للمقيم أن يبقى على المس أكثر من 24 ساعة أو لا؟ إلا لا ولو مسافر. شفت العبارة؟ هل قلت وعلى هذا فيمكن أن يمسح المقيم 24 ساعة أم قلت يمكن أن يبقى على خفي 24 ساعة؟ إذن يمكن أن يبقى، وصورتها أن يلبس خفي بعد صلاة، قبل صلاة الظهر، ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطهارة الظهر مثل وقت الشتاء قريب، ثم ينام. فإذا صلى الفجر مسح على خفين، أليس كذلك؟ مسح على خفين، ثم يشرع في المس إلى اليوم الثاني، صح؟ ولو قلنا بالقول الآخر كما سوف يأتي بيانه أن انتهاء المدة لا يستلزم منها انتهاء الطهارة، فلو أنه مسح بالأمس الساعة 4 أو 5 الفجر ثم من اليوم الثاني مسح 4 وبقي على طهارته كم؟ 5 صلوات، كم جلس من يوم؟ جلس 3 أيام. لكن الراجح كما سوف يأتي إن شاء الله أن انتهاء مدة المس ينتهي بها الطهارة كما سوف يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، وهذا أحوط وإن كان القول الثاني له حظ من النظر. الثاني، المسألة الثانية كما مر معنا قوله إذا تطهر فلبس خفين، فالفاء عند جمهور علماء اللغة تفيد الترتيب مع التعقيد، وقد تكلمنا في مسألة الفاء هل تفيد التعقيب في درسنا الفجر درس إيش القواعد من اللحام، وقلنا أن من علماء اللغة من جعل أن الفاء لا تفيد التعقيب وأنها لا تفيد الترتيب أيضا، وذكروا أمثلة كما نقل عن الفراء، وذكر بعضهم أنها تفيد الترتيب كل بحسبه، ولعل هذا القول أظهر معنى أنها تفيد الترتيب مع التعقيب، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه. فقوله إذا تطهر فلبس خفيه المقصود بالتعقيب المبادر فيه، أليس كذلك؟ لكن في بعض الأشياء ربما تكون الفاء لا يقتضي فيها في الظاهر المقاربة الشديدة، فكل شيء بحسبه. تقول تطهرت فركبت السيارة فمن المعلوم أنك ليس المقصود أن تطهرك قريبا من الثياب ما ركبت، أم أليس كذلك؟ فإن المقصود بذلك هو أنك تطهرت ثم لم تنشغل بشيء إلا لانشغال الركوب، وربما كان الركوب إيش؟ بعد مدة مثل ما